فيها المسلم اصبر شوي لك يتيم تفضل مفهوم الاسلام السابق على البيئه التي يعيش فيها الفرد والمجتمع واقراح العلماء المحتاجين في نفس البيئه له علاقه وثيقه بهل يعنى بالذات بشكل اكبر او لا. نعم صحيح. هذا صحيح بس من تمام الصحة أن تبين السبب. هل أنت مستعمل السبب؟ الأول الموضوع الوضوء والصلاة ذكر الوقت يوميا و... نعم إيش وين كنا؟ ما ينسى أن نسمى الوضوء والصلاة لتكرارها أيوة. يوميا أكثر من مرة لم يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصد. نعم لهذا السبب هو كذلك لكن بعبارة أخرى حينما يعيش الإنسان في المجتمع الإسلامي عالم صالح فهو لا يعذر بالجهل خاصة بما يتعلق العقيدة وإذا كان يعيش في مجتمع إسلامي اسما لكنه واقعيا ليس كذلك فهو يعذر لأنه لا يوجد لديه من يقيم حجة الله عليه. تختلف مسألة ومسألة ولكن قلت أنا حتى في العقيدة المسائل فرعية كما ذكرنا بعض الأمثلة الدين في العقيدة يعني في شرك الحكم في شرك القبور والدعاء وهذا في شرك الحكم في بلد منتشر فيها أن من فاض القبر ومن دعا غير الله ومن ذبح غير الله فهذا شرك أكبر ولا يجوز وإذا من فعل فهو مشرك. نعم. منتشر هذا ويدندن ويقال كثيرا. ولكن في نفس هذه البلد ممكن جدا من اشرك مع الله عز وجل بالحكم في الطاعه شرك الطاعه يحضر على العلماء وطلاب العلم. نعم هذا موجود. اذا يعذر فيما هو منتشر فيما هو غير منتشر. صحيح بس الانتشار شو معنى؟ وجود اهل العلم، وجود الدعاة الذين يفهمون حجة الله على العباد. في اي مسألة سواء كان في التوحيد الربوبية أو الألوهية أو الحكم أو الحكم ذلك. طيب أيوه. يقول هنا السائل بقنا سألة واحدة بعض طلاب العلم قرأوا في كثير من حسن التأويل القادمي أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تكلم عن أنواع الحجة و في الحجة التي يكفر تاركها يعني فيما يخص الشرك الأكبر اشترط نقل الطاسمي عن ابن تيمية في محسن التأويل أنه اشترط شيخ الإسلام في مثل هذه الحجة أن يقيمها عالم ذو سلطان مطاع. فنحن نسأل عن هذا الكلام. لا عندي أنا ما مر بنا الكلام ابن تيمية هذا رأيتموه في كتاب غير هذا الكتاب؟ غير هذا الكتاب لا. على كل حال أي شرط يوضع فلا بد له من دليل كما قال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان من شرط. ويبدو من المبادئ العامة أن هذا الشرط ملغى لا قيمة له. نعم. يقول السائل هنا هل لمس عار طفل أو رضيع ينقض الوضوء مع الدليل؟ هو لا ينقذ الوضوء ولو من كبير. هذه المسألة حتى في الكبير في لبس. عند الكبير فيها لبس يعني كما نتكلم ونحن قادمون فقال فممكن نوضحها قليلا يعني. لعلكم تذكرون جميعا أن مسألة اللمس فيها حديثان ظاهرهما تعارض. الأول وهو الأشهر والأصح من مس على كراهه فليتوضا والاخر حديث طلق بن علي او علي بن طلق انا اشك الان الذي سال الرسول عليه السلام انه يكون في الصلاه فيمد يده يحك شيئا من بدنه فيمس عضوه فاجابه عليه السلام بانه هل هو الا بضعه منك. فظاهر الحديث الأول يناقض قائل حديث آخر. الأول يفيد انتقاض الوضوء مطلقا بالنسي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بحائل أو بغير حائل. الحديث الآخر لا يعطي هذا الحكم لا سلبا ولا إيجابا على الإطلاق، وإنما بقيد يتضمنه السؤال المقرر من المسؤول والمجاب عليه، ذلك أن السائل يسأل عن نفسه لعضوه عرضا وفي حالة قيامه بين يدي ربه، حالة لا يتصور فيها أن يمس الإنسان عضوه بشهوة. فكان الجواب مؤكدا لهذه الحالة حيث قال: هل هو إلا بضعة منه؟ أي إنسان يمس أي بضعة من بدنه لا يتصور أن يقترن مع ذلك المس شهوة ابنه. فإذا خلاصة الحديث الثاني أن المس إذا كان ليس فيه شهوة، فكما قال ابن مسعود فيما صح عنه: سواء مسسته أو مسست أنفي، لأن مس الأنف لا يقترن به شهوة، فالمس بذلك العضو لغير شهوة سواء. على ذلك يبقى حديث الأول الذي هو رواية مسرة، ينبغي في سبيل الجمع بين الحديثين كما هو الواجب في علم أصول الحديث والفقه معا، يجب الجمع بينهما، وذلك بحمل المطلق على المخير. من مس ذكره أطلق شمل بشهوة بغير شهوة، لكن حديث الآخر أين أن المس إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء كما لو مس أنفه. وحينئذ نخرج بالنتيجة والنص الآتي: من مس ذكره بشهوة فليطهر. وإن سلك سالك غير هذا السبيل وقع في تناقض أو في مخالفة القواعد التي اتفقوا عليها. فلعلكم أيضا تعلمون أن الحديث الأول أخذ بإطلاقه الإمام الشافعي وأصحابه، فقالوا بأن المس ينقض الوضوء ولو بغير شهوة، وأن الحديث الآخر أخذ به الحنفية وأصحابه أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا المس لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. ثم حاول كل فريق أن يدفع حجة الفريق الآخر، وادعى كل منهم دعوة مثل دعوة الآخر في حديث الآخر. فالشافعية دعوا نسخ الحديث الثاني تمسكوا بالحديث الأول، وعكس ذلك الحنفية فدعوا نسخ الحديث الأول الحديث الآخر، وكل من الدعويين آدم على ذلك، لأن ادعاء النسخ يتطلب معرفة التاريخ المتقدم المتأخر، وهذا ليس من إليه إلا بتكلف. على أن المصير إلى ادعاء النسخ أحد الدليلين المتعارضين هي الخطوة الثانية في الجمع بين الحديثين المتعارضين، ذلك لأن الأمر كما أوجزه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة قال: إذا جاء حديثان من قسم مقبول متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجب وجوه التوفيق الكثير. وقد شرحها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن صلاح، أوصلها إلى أنه 100 وجه من وجوه التوفيق بين حديثين متعارضين. فيشير ابن حجر إلى أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين هو الجمع بينهما بوجه من تلك الوجوه الكثيرة. أين لم يتمكن نزل إلى المرحلة الثانية وهي اعتبار ناسخ من المنسوخ بنظمه، فإن لم يتيسر ذلك لجأ إلى المرحلة الثالثة وهي الأخذ بالأقوى سندا وثبوة. بمعنى لو أن الإنسان لم يستطيع أن يطبق المرحلتين الأوليين المشار إليهما في هذين الحديثين، الواجب حينئذ الأخذ بحديث بصرة، لأنه كما ذكرت آنفا أشهر وأصح. قال: فإذا لم يمكن ذلك بمعنى استوي هو بالصحة، حينئذ توقف ولا ينبغي أن يقول كما يقول الحنفية في بعض الحديث تعارض فتساقط. ما يقدم النهي عن المبيح؟ نعم، الحاق والحاق هذه ما يقدم؟ سمحك الله، هذا وجه من وجوه التوفيق. نعم. المهم المرحلة الأخيرة إذا لم يمكن أن يعني يرجح الأقوى على القوي استوى في القوة، يقول ابن حجر يكل العلم إلى عالمه، ويقول لا، ولا يقول كما يقول الحنفية تعارضا فتساقطا، استعمالا لهذا المبدأ العلم الأصولي. نرى نحن وجوب التوفيق أولا بين هذين الحديثين، وهو ميسر ما ذكرنا سابقا من حمل المطلق على المخير. فنقول من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، هذا معنى حديث بصرة. نؤكد ذلك الإشارة في بعض الأحاديث بلفظ بغير حائل، من مس ذكره أو فرجه بغير حائل فليتوضأ. فنفي الحائل هنا بالنقض إشارة إلى أن الشهوة عادة تكون بغير حائل، فحينئذ الزيادة في بعض طرق الحديث يلتقي مع الجمع الذي جمعنا به بين الحديثين السابقين. وعلى ذلك ترتفع مشكلة السؤال الذي يذكر أن المرأة هي عم تحفظ ابنها مسجد العضو انتقد وضوء، لا، حتى ولو كان شخصا كبيرا ما يمكن وضوء، إنما هو الشهوة التي تحرك نفس، قد ينطلق هناك شيء من حيث لا يدري ولا يشعر، فحين ذاك يجب الوضوء. في شيء غيره؟ رجل مسكين عليه كفارة، فهل يجوز إطعام نفسه وأهله؟ إذا كان كذلك الرجل هو بحاجة إلى ذلك بحيث لا يجد قوتا سوى كفارة. ما دليل مدة المسح على الجوربين؟ ما دليل مدة المسح على الجوربين؟ نعم، إيش السؤال؟ السؤال جواب معروف بسم الله. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الكفين للمقيم ثلاث أيام وللمسافر يوم وليلة. يعني كأن السائل هنا يقصد العكس. نعم، ثلاثة أيام. نعم، شو كأن هو يقصد هل الجوربين زي الكفين؟ السماء الله، إذن كيف هذا الشيء؟ يقول هذا من عندك؟ يعني لا، هذا من جعبتي أنا. هذا من عندك؟ عشان أنا مستغرب بالسؤال. في نص على الجوربين؟ طبعا في نص. ما هو؟ نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، ومسح الصحابة ذلك أنا شغالك وغيره، وذكر النووي في مجموع عن عمر الخطاب أنه كان يمسح أو يرى المسح على الجوربين الرقيقين، وذكر أبو داود في سننه المسح على الجوربين عن جمع من الصحابة. ما يشترط فيه سماكة ولا ربنا؟ يقول إذا لبس جوربا على جورب ممسوح على ممسوح عليه، هل يجوز له المسح وإنجاز المدة الأول أم للثاني؟ المدة للأول ولا للثاني؟ يعني الأول هل يجوز لبس جورب مسح عليه، بعد ذلك لبس جورب آخر، هل يجوز لبس جورب آخر على الممسوح؟ نعم، أنا اللي فهمت خلاف هذا، فكان هذا السؤال الجواب لا يجوز المسعى على الثاني، لبس جوربا ومسعى عليه. نعم. ثم لبس جوربا ثانيا على الملبوس عليه. أي نعم. هذا الجورب الثاني لا يجوز المسعى عليه لأنه لم يلبسه على طهارة كاملة. طيب هنا سائل يقول هل شراء السيارة بالقسط وبيعها وبيعها نقدا بثمن أقل يعتبر بيع عينة؟ هل الشاري بالبائع واحد؟ الصورة تطرح الصورة زيد من الناس ذهب إلى شركة السيارات فاشترى سيارة بالتقسيط بعده واحد نفس البائع نقدا، هذا بيع العينة. لكن لو سألت ذهبا يشتري سيارة من الوكالي بالتقسيط لنفسه هل يجوز؟ لو كان السؤال هنا فهمت الجواب عن ذاك السؤال، لأن الذين يبيعون بالتقسيط يأخذون زيادة، وزيادة ربا بنص حديث الرسول عليه السلام من باع بيعتين في بيع فله أو كسبهما أو ربا، فلا يجوز للمسلم أن يشتري حاجة بالتقسيط مقابل زيادة بالتقسيط لأنه زيادة ربا، فلا يجوز التعامل مع المرابين بقول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. خلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.